بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل در، سلامة من كل إثم، والفوز من جملة والنجاة من النار. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا وددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعد ذلك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة، خير الدعاء، خير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا، وتقبل طاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي، رحمة الله وبركاته. بارك الله لكم في أيام تمر الأسابيع وتمر الأيام بسرعة أكثر مما نتصورها. أسأل ربي أن تبارك لنا في أيامنا وفي أعمارنا، وترزقنا صحة العمل وصدق العمل والإخلاص لله عز وجل. نكمل بإذن الله سورة الفرقان شرحا، قرأناها في الأسبوع الماضي، في الأسبوع الماضي آيات في سورة الفرقان، ولكننا لم نتناول الشرح بعد. فاليوم وقفنا في شرح الآيات عند قول ربي بعد أن ذكرنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وذكرنا أن الفرقان هو ماذا يا بناتي؟ القرآن، يفرق بين الحق والباطل. ولذلك ذكرنا في مرة سابقة عظمة القرآن. اللهم من علينا بالقرآن، واجعلنا من أهله وخاصته، الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. سميت سورة الفرقان لما ذكر بها في بداية السورة، تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان الذي هو كتاب ربي سبحانه وتعالى الذي يفرق بين الحق والباطل، القرآن العظيم. اللهم اشرح صدورنا لكتابك الكريم. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في الآية الثالثة، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. بين ربي بعدما بداية في الآيات الأولى بين ربي سبحانه وتعالى كماله وعظمته سبحانه وتعالى، وأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك عندما بين كماله وعظمته وكثرة إحسانه إلى خلقه سبحانه وتعالى، فلا شريك له ولا ند له في الملك، وهو الذي خلق كل شيء، كل ما حولك في السماوات وفي الأرض وما بين السماوات والأرض وما تحت الثرى وما تحت الأرض وما في البحار وفي كل مخلوق، الذي خلق كل ما حولك في ذلك الكون، الذي خلقه سبحانه وتعالى ربي الكريم. كثرة إحسانه كان ذلك مقتضيا أن يكون هو وحده المحبوب المؤله لا إله إلا هو. فالله خلق كل الكون، يبقى توحيد يكون لمن؟ لله الواحد أحد. أعظم حب يكون لمن؟ لله الواحد أحد. ولذلك هو المألوه ربي المعظم المفرد بالإخلاص وحده، إخلاص لله، صلاتك، نسك. ولذلك استحضري نيتك في كل عمل، كل عمل تقوم به أن يكون ذلك العمل خالصا لله عز وجل. كنستي معلمة، استحضري دائما الإخلاص. أنت أما استحضري دائما الإخلاص في تربيتك لأولادك. أنت زوجة، اصبح غير دائما الاخلاص في كونك زوجة بأدي حق الزوج، انت ابنة ضارة بوالديها، استحضري فالاخلاص سبحان الله يا احبائي ما يلينا كثيرة جدا جدا، ما يلينا الاخلاص في كل مدى، من اول التوحيد اخلصت التوحيد لله عز وجل، اخلصت في الصبر، ما تيجي تصبري افتكر نية التصبري لمن؟ لله عز وجل، فتخلصي في صبر لله عز وجل، لما تيجي تشكري استحضري الاخلاص في الشكر، فشكر الشكر بتستحضري من؟ الشكر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لما تيجي في اي شيء في صلاتك، لما تيجي تقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى اول، عشان تخلصي وعشان تتقني في الصلاه اخلصي، اول ما تيجي تصلي انت ترفعي يديك وتكبري لله عز وجل، استحضري الاخلاص لله ان انت واقفه بين يدي ربي، وان صلاتك دي لله الواحد الاحد، وان انت بتتمني ان تقبل، ان صلاتك بتتمني ان تقبل بافضلها ربي سبحانه وتعالى، فاستحضري الاخلاص لله في كل طعام وفي كل عمل، فهو المفرد بالاخلاص وحده فلا شريك له ابدا ولا ند له. ومع كل ذلك سبحان الله، ومع كل هذا بدل ما يخلصوا في عبادتهم لله الواحد الاحد اتخذوا الله ندا وهو الذي خلقهم، ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى واتخذوا اللي هم من المخلوقات الذين اشركوا بالله سبحانه وتعالى، وهذا جرأة على الله وظلم لله سبحانه، ظلم لله، فأيخلق ربي ويعبد غيره؟ لأن لما الإنسان بيتخذ ند لله عز وجل، لو كان هذا حتى ند الهوى ولا الشيطان ولا النفس الأمارة بالسوء ولا صديق صديق السوء، الصديق السوء لما يجي يأمره شيء ويكون هذا الشيء فيه معصية لله عز وجل، فيجد نفسه سبحان ربي منقاد صاحبه وترك أمر من؟ أمر الله، يبقى هو موحد كده لله سبحانه وتعالى أبدا. ولذلك حتى نفسك الأمارة بالسوء تيجي طاعة من الطاعات، أي طاعة من الطاعات، وتجد نفسك كنت بتؤدي الطاعة بتراخي تكاسل، أو بتؤدي الطاعة لكن بتؤدي هذه الطاعة إرضاء لنفسك، على سبيل المثال وانت بتلبسي حجابك هي طاعة لله، لأن أمر الله عز وجل في كتابه الكريم، لما تيجي تلبسي الحجاب ده فكري عشان يكون حجابك في إخلاص، تذكري قول ربي ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن، يعني ايه ولا يبدين زينتهن؟ يعني وانت بتؤدي بتلبس الحجاب قولي يا رب اعيني ما اكونش في زينه، لان رب لان لو كان الحجاب لله ما كان فيه زينه ابدا، لو كان الحجاب مخلصا لله ما كان فيه زينه ابدا. ولذلك امسكي كل عباده من العبادات واخلصيها لله، هتجد حالك استقامت والله لن تجد السعاده ابدا الا اذا اخلصتي في دينك لله. لما تيجي مثلا واحد يسالني في لبس، بعض النساء مثلا تلبس اشياء معينه مثلا علشان تجاري الموضه، اسالها سؤالا واحدا، هل لبستي كما امر ربي ام لبستي كان بالظبط كده بترضي نفسك وترضي هواك وترضي الدنيا وترضي الصحبه وترضي وترضي وليس لله؟ لابد أن يكون العمل خالصا لله. علشان كده بنقول هنا لما يجي الإنسان يتجرأ على الله، ده تجرأ على الله يا أحبائي، لما يجي الإنسان يعصي الله عز وجل ده تجرأ على الله عز وجل، ولذلك هنا جرأة وظلم أن يتخذوا آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، لا يخلقون شيء وهم يخلقون. إذا كان هذا الأمر للكفار والمشركين اللي هم اتخذوا الأصنام ليعبدوها ليه؟ وظنوا أنها تقربهم من الله كأنها وسطة، وهم لا يدروا أن هؤلاء الذين يسجدون لهم أو يندرون لهم أو ينفقون لهم قرابين أو يطعمون من أجلهم أو يذبحون عندهم، كل هذا الأمر لو أمرت واحد فيهم أن ينقل توبة لا يستعمل ينقل توبة، لأنهم لا يملكون لأنفسهم لا ضر ولا نفع ولا موت، ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي لا يملك نفسهم قليلا ولا كثيرا، لأنه في هذا الأمر سبحان الله هم جمادات، وكل ما في هذا الكون آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، القيامة خمدا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكوا البعث ولا يملكوا حياتهم ولا يملكوا موتهم. ولذلك في أعظم أحكام العقل لو الإنسان فكر بطلان الآلهة لما استخدموها من دون الله وفساد هذه الآلهة وفساد عقلهم لأنهم اتخذوها آلهة واتخذوها شركاء من دون الله سبحانه وتعالى، وهي لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك جعل لهم دارين، دار الشقاء ودار الخزي ودار النكال لمن اتخذ آلهة لله دون الله عز وجل. فالذين أشركوا بالله عز وجل جعل لهم سبحانه وتعالى دار العذاب، والذين وحدوا ربي سبحانه وتعالى جعل لهم ربي سبحانه وتعالى دار الفوز والسعادة. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا توحيدا لله سبحانه وتعالى. يمكن في بداية الآيات عندما نذكر في بداية الآيات عندما نقول ما هي ما يستنبط من الثلاث آيات اللي احنا قرأناهم في البداية، قيل أولها إثبات الجلال والكمال والعزة سبحان الله سبحانه، وتنزيل سبحانه وتعالى عن صفات النقص والعجز عن الشريك، لأن الشريك يبقى فيه عجز، أكون له ولد يبقى فيه عجز، أكون له زوجة يبقى محتاج للزوجة، لما يكون له ولد يبقى محتاج للولد، لكن ربي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعندما أرسل النقطة الأخرى، عندما أرسل ربي الرسالة المحمدية رسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلها للثقلين الجن والإنس، ومن بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يؤمن بها ومن لم يؤمن بهذه الرسالة فهو في النار كما ذكر ربي إن الدين عند الله، هكذا قال ربي في كتابه الكريم. النقطة التي تؤخذ أيضا من هذه الآيات بطلان عبارة من اتخذ إلها لا يتصف إلها دون الله سبحانه وتعالى، بطلان عبادتهم لأنهم تعجز عن الخلق وعن التدبير، وربي سبحانه وتعالى الخالق، طالما ربي وحده الخالق لو كان معه آلهة إلا الله لفسدتها، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتها. والآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا، ماذا قال الذين كفروا على القرآن؟ قالوا إن هذا إلا إفك إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هذا يؤكد أن القرآن عند من؟ عند الله عز وجل. المشركون المشركين قالوا على الكفار على الكتاب الله عز وجل إنه إفك، الإفك اللي هو الإيه؟ كذب والزور، هم اعتبروا القرآن إفك وزور، ولم يستطيعوا تحداهم ربي سبحانه وتعالى أن يأتوا بآية بصورة، لكن سبحان الله يحب ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لن يستطيع. ولذلك تحداهم رب في بداية القرآن العظيم بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمن بهذا القرآن بعض المشركين بهذه الآية ذلك القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال كيف يكون هناك كتابا يتحدى إن ما فيهوش غلطة إن ما فيهوش شك إن ما فيهوش ريب؟ مفيش كتاب يا أحبائي أبدا، هذا الكتاب الذي أنزله ربي القرآن العظيم لا يوجد شيء فيه يخالف شيء، لا يوجد فيه شيء يضاد شيء. أما أي كتاب من كتب الدنيا أو الكتب المؤلفة لا بد أن تجدي فيها أخطاء، ومع مر السنين تجدي أخطاء، ما يزداد ترداده هذا القرآن إلا حلاوة وسعادة وتثبيت. دل على يعني لو أراد الإنسان أن يثبت على الدين أقول له صار شيء يثبتك على دين الله عز وجل القرآن. لما بتيجي واحد تسألني تقول لي أكتر حاجة يعني يثبتني على ديني أقول لها أعظم شيء يثبتك على دينك إنك تلتزم القرآن ومجالس القرآن. في شيء يثبت الإنسان على الدين مثل التزام بمجالس القرآن، لأن فيه من العظات وفيه من التوحيد وفيه من الآيات الكثيرة وفيه من التذكير للعباد إنه يا عبد يلي إيمانك ضعيف تفكر انظر في ملكوت السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض الآيات يقول الألباب ذكر تذكر الذين إيه من هم أولو الألباب أصحاب العقول الذين لم ينسوا ربي لحظة أبدا، لو نسيت ربك لحظة لدخل الشيطان، عجيب المسألة. لو غفل الإنسان لحظة عن الله لدخل الشيطان في هذه اللحظة. أما أصحاب العقول الفطنة يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه في كل حال لا ينسوا في لحظة، ثم يقول بعد ذلك إيه؟ ربنا ما خلقت هذا الكمر طبعا، ربنا ما خلقت هذا الأطل سبحانك فقنا عذاب النار. ادعى الكافرين المشركين، ادعى المشركين مكة أن هذا القرآن إفك افتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه على هذا الإفك قوم آخرون قرروا به. هنا لما قرر ربي بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وإنه هو خلق السماوات والأرض ويبطل ضد كل ذلك من ادعى من ادعى الشرك بالله عز وجل، قرر هنا في هذا القرآن صحة الرسالة وبطلان قول من عارض الرسالة، واعترض على ذلك وقال الذين كفروا لحد قوله زورا، أي وقال الكافرون بالله الذي أوجب لهم كتب عليهم هذا الكفر، نسأل الله أن يرزقنا الإيمان يا رب العالمين، قالوا القرآن والرسول إن هذا القرآن كذب، فكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وافتروا أن هذا القرآن مفترى على الله وأن الله عز وجل لم ينزل هذا القرآن، فرد ربي عليهم بذلك بأن هذا مكابرة وأقدام على الظلم وأن هذا زور الذي لا يمكن أن يدخل عقل واحد، وهم أشد الناس معرفة بحالة الرسول، لأن من إفكهم وكذبهم إنهم افتروا على الرسول صلى الله عليه وسلم بالإفك أو الكذب، وهذا الرسول النبي الأمي عرف بالصدق وسمي صدق وسمي نبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. فعندما يكبر الإنسان إذا كان من صغره كان الصادق الأمين، فلما بيكبر الإنسان وكان صادق أمين من صغره فكيف يكون حاله في الكبر؟ صار بثبات. فكان عندما أنزلت عليه الرسالة كان أولى بهم لو عندهم عقول أنهم يعملوا إيه؟ يأمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني عندما رأوا منه لم يروا منه إلا الأمانة، ولم يروا منه إلا الصدق، ولم يروا منه إلا التحلي بكافة الخلق الجميلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أولى لهم أن يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للكبر الذي كان في نفسهم. ولذلك نرجع تاني نقول يا بناتي إن الكبر يجعل الإنسان يرفض الحق، الكبر يجعل الإنسان يرفض الحق، كل الإنسان يأتيه الحق لكن في نفسه كبر، تجريب يعمل إيه؟ مهما يعلم من هذا الحق حق لكنه لا يقبل الحق، لا يقبل الحق لأنه إيه؟ متكبر على الحق. ولذلك كان أولى إذا أنزل عليهم ذلك القرآن أن يؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصدق نبوته. وقالوا في القرآن ماذا قالوا في القرآن؟ قالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني دي من ضمن أقوالهم إن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قصص الأولين. أساطير الأولين يعني تعرف أسطورة، يعني قصص الأولين وأساطير الأولين التي تتلقاها، يعني تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من أفواه من قبله وينقلها أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستمسخها محمد صلى الله عليه وسلم يعني نقلها، فهي تمد عليه بكرة وأصيلة، يعني بتجيله كل يوم إيه؟ صبح بالليل أنباء الأمم السابقة، فهو قاعد يسطر من أنباء الأمم السابقة إيه؟ كتاب القرآن، يعني افتراء. وقالوا منها يعني شوفوا ما شوفوا إخبار عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام أعظمه بأنه كذب وافتراء، وهذا سوء. ولذلك كما نقول من قال على القرآن أنه كذب وافتراء نقول له ما قرأت القرآن، في كثير جدا افتراء على القرآن أنه كذب وافتراء، نقول له أنت لم تقرأ القرآن، ما قرأ أحد القرآن يا أحبائي إلا ما فتح قلبه ولو كان مشركا كافرا سبحان الله، يعني علوا لنولا. كل من تفرغ، عجيب المسألة، كل من تفرغ للحرب على القرآن، بعض اللي هم حب يدرسوا حتى كانت مثلا بيدرس رسالة الدكتوراه عندها مثلا كانت في إيه؟ في التفرغ للحديث عن كذب القرآن، واحدة كانت سبحان الله يعني أعجمية أو مشركة تفرغت في رسالتها في موضوعها كان إيه؟ كان موضوعها تكذيب القرآن، موضوع رسالتها كان تكذيب القرآن، فابتدت تعرفين واحدة بيجي يعمل رسالة الدكتوراه زي ما قلت لكم كل كتاب ممكن الإنسان يجد فيه أخطاء، لو عملت رسالة ماجستير، لو عملت رسالة دكتوراه، لو عملت أبحاث مهما فعلت بعد فترة أو حتى أثناءها مع ان مثلا لو جيت عملت رساله دكتوراه او ماجستير بصي تلاقي مثلا انت بتراجعيها، ومن يهمك برضو اللي يبقى معاكي اللي يراجعها، واستاذ الماده بيبقى الاستاذ اللي انت كنت مشرف الرساله بيراجعها، والممتحنين بيراجعوها، واكتر من ذلك بيراجعوا المجتمع على مراجعتها على الكبير جدا. ولو جيتي بعد كده قرات الرساله هتجري في اخطاء، وهي رساله دكتوراه او رساله ماجستير، لانه الكتاب الوحيد الذي يصدق بعضه بعض هو القران. فارجع لكم مره ثانيه هذه النقطه التي تفرغت في دراستها ورسالتها للحرب على القران او تكذيب القران. وقتها تعرفين عشان تقرا تشوفي التكذيب، تقرا في تكذيب القران، تقرا القران بتفسير القران، وتجمع زي ما كل واحد بيعمل مثلا الاهير رساله الدكتوراه دي بيعمل ابحاث ويجمع كل ما يتعلق بالمساله اللي انت بتدرسيها دي. فجمعت وبحثت وتفرغت وخرجت من هذا البحث بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا لم يكن وحده أبدا، أيام كتير جدا جدا سبحان الله. يعني يجي سبحان الله يا جماعة مثلا يجي واحد من علماء الغرب يجد إن في آية رب في قول رب سبحانه وتعالى في سورة في آية الحيض، الحيض لما يذكر في آية الحيض أنها إيه؟ أذى، أذى، فلا تقربوا منه. ويبحث هذا العالم عن كلمة أذى، إيه الأذى الموجود في إن مثلا الإيتاء يحصل إيتاء في فترة الحيض؟ جمع الأمراض التي تحدث في هذا الأمر فوجدها لا تعد ولا تحصى، فوجد أن هناك في لا يوجد كلمة تفي بهذا المعنى إلا كلمة أذى، لأن أذى شديد للراجل وأذى شديد للمرأة، قد يؤدي من ضمن الأذى ده من شدة الأذى ده يصل به إلى مرحلة يمكن يصل الموت، وهو أذى، أذى لكل صور الأذى. القرآن يعطي في كلمة واحدة ويتفرع من الكلمة لبلاغته الكثير جدا، ويأتي مثلا في اللي هي الطهارة في الرجل، طهارة الرجل. كان هناك أحد العلماء في الغرب كان يحارب هذا الأمر، يحارب هذا الأمر، دخل الإسلام به عندما وجد أن هذا الأمر فيه من سبحان الله أن يتقي الإنسان أمراض لا تعد ولا تحصى أيضا كثيرة جدا سواء للرجل ولا المرأة. فوجد أن هذا الأمر سبحان الله أمر من الله سبحانه، آيات كثيرة في كتاب الله يمكن كل شوية يأتي العلم الحديث عشان يمكن سبحان ربي، وآيات العلم وفي علم الأجنة وفي تصديق الكتاب الله عز وجل وفي باطن الأرض سبع سماوات والأمر إيه والأرض إيه مثلهم سبع، ما كان يعرف أن الأرض فيها سبع طبقات سبحان رب العرش. آيات كثيرة في كتاب الله تجعل الإنسان دائما يعظم ما أنزله ربي سبحانه وتعالى. فتحدهم ربي سبحانه وتعالى، تحدهم ربي سبحانه وتعالى بإنزال آية، بإنزال سورة، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب لو كنتم تتحدوا القرآن هاتوا آيات زي القرآن، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقال وقال إنها أساطير الأولين. طيب أساطير الأولين دي ضربت عملت كمان أساطير الأولين لم يستطيع، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن هذا التحدي أحبائي كان من باب الكبر، وكان من باب الغطرسة، وكان من باب الحقد أن يكون النبوة في لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قد أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من الذي أنزل القرآن؟ الذي يعلم السر وخفى، الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. رد عليهم ربي بقوله يقول تكذبون القرآن، تكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، تدعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شاعر ولا كان كاهن ولا كان ساحر ولا كان يأتي بأساطير الأولين تمل عليه بكرة أصيلة. الذي أنزل القرآن ربي سبحانه وتعالى، أنزله من أحاط علمه بالسماوات والأرض، فربي علمه سبحانه وتعالى إيه؟ محيط، يعلم الغيب، عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وعلم السر. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون كما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هذه حجة أقيمت عليهم أنه يستحيل أو يمتنع إنه إن اللي أنزل القرآن ده أو جاء بالقرآن ده من عند نفسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي مخلوق. لأن لو جاء مخلوق بالقرآن كما ذكرت لهم، لو مخلوق كتب كتاب كتابا. القرآن كلام ربي ليس مخلوقا، كلام ربي. لكن لو أنت كتبت كتاب قلت هألف كتاب وعدت على تأليف هذا الكتاب سنين، وبعدين قلت الكتاب ده أخرجته بعد سنين، ده خلاصة عمري أخرجته بعد سنين. كل من يأتي عليك في ذلك الكتاب سادر الكتاب ده حرف غلط، كلمة غلط، معلومة غلط. طيب لكن هذا القرآن على مر هذه القرون لم يجد من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد إلا الصح والصدق، بس اللي عنده قلب لا يعرف القرآن يا جماعة إلا اللي عنده قلب. أما الذي ليس عنده قلب قلبه مريض كيف يعي القرآن؟ يتقول على القرآن، لذلك يقول فيتقول على القرآن ويقول هذا من عند غير الله، يظن ذلك يعني، وتقول على هذا القرآن يقول هذا القرآن من عند الله أنزل من عند ربي سبحانه وتعالى. يستحيل أن يكون من غير أن ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن، يستحيل أن يكون في هذا القرآن، هذا القرآن يكون من غير عند الله سبحانه وتعالى. والله الذي يعلم كل شيء مع ذلك فهو يؤيد محمد صلى الله عليه وسلم بنصره، لأنه إن لنصر من رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالذي أعانه الله والذي مكنه الله عز وجل، فلا يمكن لأحد أن ينكر القرآن إلا بعد إنكار علم الله. لو أنكر علم الله يبقى ينكر القرآن. ولذلك نقول هذه طائفة، في طائفة يعني ممن أوله متفلسفوا أهل الفلسفة وأهل الكحول وأهل يقولوا إيه أهل الكحول وأهل الفلسفة يقول الكون. طب الكون ده عندكم من صنع من؟ لا، الكون من صنع الطبيعة، الكون من صنع الطبيعة. طب مين اللي عملت يعني سبحان الله، مين اللي خلق، من الذي خلق الجبال، ومن الذي خلق الوديان، ومن الذي خلق ذلك؟ يقول هذا من صنع الطبيعة. وهل الطبيعة قادرة أن تصنع بهذا الإحكام؟ وهل الطبيعة تصنع جبلا وجعل الجبال أودادا؟ هل الطبيعة تصنع جبل زي وتد الخيمة؟ لما تيجي تحط خيمة تعملي في الخيمة إيه؟ وتد، جزء فوق ومعظم الجزء تحت زي الدرس كده عشان يمسك الخيمة. طب الطبيعة تعمل جبل من ترسبات، يعني هوا يجي مثلا كده جبل، هتشيل الحجارة الطبيعة وتحطها عشان تعمل جبل؟ لكن الله سبحانه وتعالى وجعل لكم الجبال أوتادا، خلق الجبال أوتاد، وجعل سبحان الله سخر البحر تجري فيه وتفك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لما تيجي تشوفي سبحان الله تسخير ربي للبحر عالم عليم، سبحان من أتقن، سبحان من أتقن، سبحان من صنع، سبحان من خلق. لما سبحان الله يا أحبائي كنت أنظر بالأمس إلى مركبة يسقطوها في باب تحت عمق في تحت في أعمق مكان في البحر، نظرت في هذا المنظر سبحان الذي خلق. كائنات غريبة مخلوقات عجيبة، كل الكل يغدو يبتاكل ولا يشرب ولا يعمل، سبحان الله. من الذي أتقن إلا الطبيعة تخلق سمك بالشكل ده؟ الطبيعة تخلق كائنات بهذا الشكل؟ الطبيعة تخلق سبحان الله بحرا بهذه الأمواج وهذه الظلمات الموجودة فيها ربنا سبحانه وتعالى وصف فيه؟ الطبيعة تخلق نباتات عجيبة مخلوقات غريبة. لو نظرت إلى هذه المخلوقات لأقل لأدق المخلوقات، يعني لو جبت نبات دقيق دقيق جدا جدا، نبات له ريقات، تعرفين احنا لما كنا بندرس في الكلية او في المدرسة الثانوية او كذا كنا بندرس النبات، مش عارفين نبات يكون ورقه معرفش ايه، في نبات ورقه صغير كده ريقات صغيرة، لو جيت الورقة الصغيرة دي كده ما طريها حاجة، ورقة صغيرة جدا، وتشوف الورقة الصغيرة دي مخلوقة بدقة ازاي، تقولي فعلا الفلاسفة دول ما عندهمش عقل، لانه بأدق ما تتخيلي هذه الورقة تخلق سطح سفلي وسطح وسطح علوي وثبور في الورقة وما أماكن للتنفس وأماكن للاستيلات خضراء للاستيلات خضراء ما عرفش يحصل فيها اللي هو سبحان الخالق عشان يطلع وتاخد تاخد سبحان الله مركبات معينة عشان يطلع الغذاء أو يطلع سبحان كل لون أخضر بسبب كذا. الطبيعة تخلق ذلك، لكن عندما يعطى القلب تعمى البصيرة، تعمى البصيرة. إن الله كان غفورا رحيما، يقول ربي سبحانه وتعالى قل أنزله الذي يعلم أو يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وصف ربي في هذا المكان للمغفرة والرحمة، مغفرة الذنوب والجرائم، إذا فعلوا أسباب المغفرة، يعني يلي أشركتم، يعني يلي بعدتم، يعني يلي غفلتم، يعني إزاي تيجي بعد ما سبحان الله كلمه الكلام ده كله وتأتي رحمة ربي سبحانه وتعالى ويقول لهم آمنوا بالله يغفر لكم ذنوبكم، كما يقول ربي إنه كان غفورا رحيما. وصف ربي سبحانه وتعالى نفسه بأنه مغفور رحيم، وصف المغفرة، لأن أهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة الرجوع عن المعصية والتوبة إلى الله عز وجل يغفر لهم ربي. يعني شوفي دول أشركوا والدعوة أن هذا القرآن من عند غير الله، وعلى الرغم من ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى باب التوبة لم يغلق مفتوح، وعودوا إلى الله مرة ثانية، استغفروا، اسألوا، توبوا، أنيبوا. علشان كده أصبح القرآن حجة على كل من سمع كتاب الله ودخل بيته. ما تقوليش طب ما بعض الناس مش بتسمعوا، لا، كل الناس حاليا بتسمع القرآن، فأصبح حجة عليهم، معروف الحق والباطل، وليبحث في الحق وليعلم من هو الباطل ومن هو الحق. ولذلك فتح لهم باب ربي سبحانه وتعالى باب التوبة ولو كان لآخر لحظة قبل أن يغرر العبد. يعني مهما كلنا معاصي كلنا ذنوب، لكن أشد الذنب يا جماعة اللي يسأل مشرك الله أن يتخذ الله ندا، أما استخدم لله ندا زي اللي بيعبدوا الأصنام دي عشان يقربوا من الله زلفى، أو إنه يلحد يعني يعمل إيه، ملوش ملة خالص، أنكروا وجود الخالق زي ما قلت لكم كده، أنكروا وجود الصانع لهذه السماوات والأرض، أنكروا كما وصفوا هذا الخلق أو هذا الملك بأنه الذي خلقته الآيات الطبيعة، أو منهم من يقول خلق بالصدفة. نرد على من قال خلق بالصدفة الكون، فنقول لهم عندما نرد على من قال خلق بالطبيعة في ملخص، نقول هل يعقل أن كون بهذا الإتقان خلق بغير صانع؟ لا تفكري في ذات الله، لأنك عقلك أقل كثير منك تصل إلى إدراك، لكن تفكري في مخلوقات الله عشان تزدادي إيمانا بالله. ولذلك الذين ادعوا أنهم بالطبيعة لهم هل صنعت الطبيعة إتقانا بهذا الشكل؟ الذين يقولون لا، هنا وصنع بالصدفة، نقول لهم الصدفة لا تأتي بشيء منتظم، أنت بيجيلك ليل ونهار وليل ونهار، ويجيلك شمس ويجيلك بعد كده قمر، ويجيلك شتاء ويجيلك صيف، ويجيلك شتاء أو الفصول اللي تعرفها نظام. في سنة من السنين مثلا أو في يوم من الأيام قال لك مثلا هيبقى عندك في الحوادث تغيرت أبدا، لما تيجي تنظر إلى هذا الأمر وتقول سبحان المبدع الذي خلق، تقولي وتنكري عن من قال بالصدفة. الذين قالوا بالصدفة ترد عليهم بأنهم إيه؟ ودي كمان حاجة تانية، قال لهم لو أتيت بعملة، أتيت مثلا بعملة وتجد العملة دي رقم 1 2 3 4 5 6 لحد 100 وضعتها في جيبي، أنا رتبتها كده 1 2 3 4 5 6 وضعتها في جيبي، كم مرة لو طلعتيها من بي، يعني لو عدت تطلعها من جيبك تطلعي رقم 1 وراء رقم 2 وراء رقم 3 وراء رقم 4، ممكن يحصل في المرة كم مرة؟ في كل ما تعديش في كم مليون هيطلع لك مرة بالترتيب ده، وهذا الأمر مستحيل. كيف يكون كونا متقنا بهذا الترتيب وتقول عليه بالصدفة؟ إزاي؟ فاستحال أن يكون ذلك إلا من صنع خالق مدبر أتقن وأحسن، أتقن وأحسن الصنع. ولذلك قال ربي وعلى الرغم أنهم فعلوا ذلك، وعلى الرغم أن المشرك يفعل ذلك، وعلى الرغم أن العاصي يفعل ذلك، لكن رحمة ربي وسعت كل شيء، أن يعود الإنسان إلى ربي، ما أن يستغفر الإنسان. ولذلك أحبائي دائما لا بد أن نصاحبنا الاستغفار كل وقت، ما تنسى الاستغفار أبدا، حتى لو أتانا الموت وإحنا نستغفر عن عسى الله أن يكون هذا سبيل لنا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ولو فر الإنسان من الزحف من الزحف يغفر له ربي. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافق الاستغفار بكل موقف، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه كان غفورا يغفر الذنوب رحيما بهم. لماذا كان رحيما؟ لماذا نقول أن ربي رحيما؟ لأن رحمته وسعت كل شيء حتى الكافر. من رحمته بالكافر أنه لم يعالجه بالعقوبة لأنه رحيم، مع أنهم فعلوا مقتضى المعالجة بالعقوبة، يعني هم ما فعلوا الشيء اللي ممكن يعجبهم ربي بالعقوبة، ولكن ربي سبحانه وتعالى أمهلهم لعلهم يتوبوا لعلهم يستغفروا. وإذا تبقوا بعد ذلك لو عادوا إلى الله وتابوا أنابوا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وذلك من رحمة ربي ومن كرم ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الآيات السابقة حتى ما أفنى الوقت يا بناتي أن العناد والجحود يلجئ صاحبه للوقوع في المتناقضات، يعني ساعات يجي لك أمر الله عز وجل لكن ما عنده مكبرة فيوقعك في المتناقضات. فالمشركون يقولون بصدق محمد، كانوا بيقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، ويصرحون له ويقولوا ما جربنا عليه كذبا أبدا، هم مؤمنين بذلك، ثم يتهمونه بأكبر افتراء وهو اختلاق القرآن من نفسه، والقرآن لم يكن مخلوقا، القرآن هو إيه؟ كلام ربي. مشرك قريش قيل على الرغم من خبثهم إلا أنهم أكثر إنصافا من مستشرقين اليوم. ما الفرق بين اليوم والأمس؟ إن مشرك قريش لو سألتهم من خلق السماوات والأرض سلموا بأمية النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه كتب القرآن، أي طلب كتابة القرآن غيره، وقالوا أنه قصص وتملى عليه يقرأها عليه غيره، لأنه لم يقرأ في حياته كتابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمي. عشان كده دلوقتي بقت فيه حاجة جديدة أقول لا هو مش أمي، لا هو أمي، دي من ضمن أعجاز القرآن أن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولم يكن كاتبا. هم ده بيقولوا إيه؟ ده أمي، ده لم يكن قارئا ولم يكن كاتبا، أنى له هذا القرآن العظيم؟ فين البلاغة اللي في القرآن ده عشان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، هم عايزين رسول يعني على هواهم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يعني هذه مقالة المكذبين بالرسول اللي هم قدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ده بيأكل الطعام وبيمشي معنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما لهذا الذي ادعى الرسالة، يعني تهكما واستهزاء يعني بالنبي يأكل الطعام، يعني من خصائص البشر، فهو بشر، إنما أشر إيه مثلكم. ده من ضمن صدق الرسالة إن ربنا سبحانه وتعالى يبعث للأمم رجل مواصلتهم من جلدتهم، لأنه لو بعت لهم ملك لن يطيقوا، لن يطيقوا أن ينزل عليه ملك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الملك ماذا حدث الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زملوني أو تسروني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بصورة الملك هيبة شديدة، ولو نزل عليه ملك لجعل الملك إيه بشر، زي بقي في حديث عمر رضي الله عنه لما جاء، تعرفين لما حديث عمر ده اللي هو جاء جبريل عليه السلام في صورة إيه بشر، وجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان ويسأل عن الإسلام ويسأل عن الساعة متى وكل الأمور دي. فبعد ما يعني مر هذا الرجل الذي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لم ير عليه أثر صفر متناقضات، شديد بياض الصفر الثياب يعني منهم، شديد سواد الشعر يعني شعره مش مغبر من أثر الصفر، لم يعرف يعني مش منهم مش معاهم من نفس المكان. طب إيه هذا الأمر غريب أتدرون من هذا؟ جبريل جاء، يعني برضه يبقى صورة إيه؟ بشر. ولذلك هنا يعني هم بيتهكموا على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو بشر بيأكل الطعام زيهم زيه زيهم، والمفروض إن هم لما ينزل عليهم أو يجي لهم رسالة تنزل لهم على واحد لا يحتاج إلى مثل هذا، ويمشي في الأسواق يعني بيبيع ويشتري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، بل كان سبحان الله متواضعا بسيطا، كما قال ربي وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام. لماذا يدعوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يرضوا بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربي سبحانه وتعالى ما أرسل رسولا إلا وهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولذلك لولا أنزل إليه ملك، أي هل لا أنزل معهم ملك يساعد ويعونه؟ يعني لو كان جاي النبي صلى الله عليه وسلم قول ده الملك ده نزل معايا يا جماعة عشان يساعدني في الرسالة وعشان يؤكد أن أنا صح، طب من أدرك أنه هو لو أنزل هذا الملك أنه هتؤمنه وهنصدقه بذلك، فيكون معه نذيرة بزعمهم أنه غير كافي للرسالة ولا قدرته تقوم على أداء هذه الرسالة، أو يلقى إليه كنز. طب بلاش، ويقول بلاش طيب ملك يجي معاه، أو يلقى إليه كنز، يجي له كنز، يجي بقى معاه كنز يعني، أو تكون له جنة يأكل منها خصيصا خصصت له، وقال الظالمون إن تتبعون إلا، يعني قذفوه بكل شيء وفي الآخر قالوا ده ما بتتبع إلا رجل مسحور، أو يلقى إليه كنز أي مال مجموع من غير تعب، يجي فجأة كده يقول يا جماعة أنا نزل علي المال ده علشان أنا رسول الله، يعني ادعاء باطل. طب ممكن واحد يجي معاه هذا المال وادعي باطلة؟ مش ممكن طبعا. أو تكون له جنة يأكل منها فيستغني بذلك عن المشي في الأسواق، يعني هو بيمشي في الأسواق عشان يكسب وفقير، إزاي ينزل تنزل الرسالة على هذا الرجل الذي يمشي معنا في الأسواق ويأكل زي ما بنأكل وكذا؟ لا، لو كان هو فعلا ملك لكان بقى عنده جنة يأكل منها واستغنى عن الأسواق. وقال الظالمون افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علموا كمال عقلي وحسن حديثي وسلامتي فطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه. وقيل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضربوا فلا يستطيعون سبيلا، كما قال ربي انظر لحالهم، وهي هل كان ملكا ولا زالت عنده خصائص البشر أو معه ملك كما قالوا، فهو غير قادر. يعني هم بيدعوا كل ذلك، لو كان كل اللي قالوا ده كله يبقى دي حاجة سبحان الله ادعاء، لأن هم بيدعوا هذه الادعاء وهم يعلموا أن ذلك الأمر قد يأتيهم ولكنهم لا يتبعوا. يقول لهم واحد عنده مال وعنده وبعد كده يقول أنا رسول، هيتبعوه؟ هنا انظر كيف ضربوا لك الأمثال، وهي هل كان ملكا وزالت عنه خصائص البشر، أو معه ملك لأنه غير قادر على ما قال، أو أنزل عليه كنز، أو جعلت معه جنة تغني عن المشي في الأسواق، أو أنه كان مسحورا. فضلوا بكل هذا، كان الضلال فلا يستطيعون سبيلا، أي لأن أقوالهم كانت متناقضة، مرة يقولوا ساحر ومرة يقولوا كاهن ومرة يقولوا شاعر، وما ذلك إلا سفه منهم عدم هداية وشبهة وقدح في الرسالة، فبمجرد النظر إليها وتصورها يجزم العاقل مجرد تدبر القرآن وقراءة القرآن والاهتداء بالقرآن. سبحان الله، عندما يتعلق الإنسان بالقرآن يا أحبائي يتحول حياته من حال إلى حال. انظري إلى أحوال من تعلق بالقرآن أو صار في هذه كتاب الله عز وجل، وانظري إلى من ضل هذا الطريق. شوفي حال الإنسان اللي تعلق بالقرآن فصار في حاله، وانظري إلى حال الذي أعطى القرآن أو وضع القرآن خلف رأسه خلف ظهره، انظري إلى حاله. بدل الله بهذا القرآن أحوال البشر، فمنهم من كان فائزا في الدنيا والآخرة، ومنهم من كان خاسرا في الدنيا والآخرة، وما ذلك إلا باتباع هدي ربي سبحانه وتعالى. فبمجرد النظر إليه يجزم العاقل وبطلان ادعاء هؤلاء الذين ادعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمر ربي تعالى بالنظر إليها وتدبرها، والنظر هل توجب اللي هي فعلا التوقف عن الجزم للرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصدق، كلامهم وأقوالهم ده صادق وهو فعلا حقا غير صدق. يقول ربي تبارك الذي إن شاء جعل لك خير من ذلك. هم عايزين كان يبقى عندك جنة، هم عايزين يبقى عندك قصور، هم عايزين يبقى عندك كذا. يقول ربي تبارك تنزه، تبارك يعني تنزه ربي سبحانه وتعالى، أي قدرته أن يفعل ذلك، مشيئته لا تقصر عن ذلك، ولكنه كما قال تعالى لما كانت الدنيا عنده في غاية الحقارة أعطى منها أوليائه ورسله ما اقتضته حكمته. يبقى عندك شيء وانت على طاعة، لكن شيء ضيق عليك أو شيء تجدي نفسك في هذا الشيء مثلا جالك ضيق، أو مع أنك على طاعة الله عز وجل لكن يتكرر عليك الابتلاءات، أو أنت مبتلاة مع أنك في طاعة الله عز وجل. انظري، قادر ربك أن يعطيك كل ما تتمنين، لكن أعطى منها أوليائه ورسله ما اقتضته الحكمة منها. يعني شوفي سبحانك يا رب العالمين، ده الحكمة، ده الشيء ده وانت على الطاعة، دي حكمة أعطى الرسل اللي هم المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين كان يصدق، لكن ابتلي ابتلاء شديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك الحكمة. ولذلك هنا تنزه ربي فقدرته ومشيئته فوق كل شيء، لا تقصر عن ذلك أبدا. ولكنه تعالى كانت الدنيا عنده في غاية الحقارة. يا من تعظم الدنيا، نقول لك عند الله لا تعدل جناح بعوضة، أنت عظمت ما صغره ربي سبحانه وتعالى. لو كان ربي سبحانه وتعالى يريد للأنبياء أفضل شيء لاختار لهم كما قال وما اقترح هؤلاء قصورا، لكن هل تدري ماذا كان به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبات بطنه مربوطا من الجوع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبيت جوعا، لم يخلط فيها نار كذا يوم. إذن لا الفقر دليل أن الله يحب العبد، ولا البلاء دليل أن الله يحب العبد، ولكن حقارة الدنيا عند الله عز وجل لو أن الله سبحانه وتعالى حب للإنسان حب هذه الدنيا لأعطى للرسل وأوليائه أكمل ما يمكن فيها. لكن قد يكون رسولا قد يكون وليا لله عز وجل، ومقصودي في الولي أحبائي الذي تولى ربي بطاعته فتولى ربي بحبه، ولي ربي سبحانه وتعالى اللي تولى الله بالطاعة فتولى ربي بالحفظ والتأييد والنصرة. ولذلك قيل وأما اقتراح أعدائهم بأنهم يعني هم رزقوا منها رزقا كثيرا، فكان نقول له يعطي ربي هذه الدنيا لمن أحب ومن لم يحب، ويعطي ربي الآخرة فقط لمن أحب، يعطي ربي للكافر في الدنيا ويوسع عليه ولا يكون ذلك دليل محبة الله، ويضيق ربي على المؤمن إلى ما شاء الله، وليس ذلك بغضا من الله عز وجل، ولكن يعطي بحكمة وينزل بقدر ويمتحن العبد. هل هيرضى العبد بقضاء الله؟ وهل هيرضى العبد بعطاء الله؟ وهل هيرضى العبد بما قسم الله؟ أم أنه معترض على نعم ربي سبحانه وتعالى؟ قيل في الفوائد المستنبطة من هذه الآيات التي قرأناها، القيم والموازين الربانية مختلفة عن موازين الدنيا، قيم والموازين عند الله مختلفة عن موازين أهل الدنيا. فالاصطفاء الرباني الرسلي يكون بالكمالات الخلقية والروحية. كيف الجمال؟ اصطفاء ربي يربيك على الخلق، اصطفاء ربي يربيك على الإيمان، اصطفاء ربي يربيك على الطاعة. أما المقاييس البشرية فتعتمد على مقاييس كثرة المال والأتباع، فرق شديد. مقاييس ربي مختلفة، مقاييس ربي عنده قد يكون الإنسان فقيرا لا يملك وهو عند الله يعني درجات معلى، قد يكون الإنسان مبتلى ابتلاء شديد جدا جدا وهو عند الله في درجات معلى، وقد يكون الإنسان يملك خزائن من الأرض وهو عند الله لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فمقاييس البشر غير المقاييس الربانية. النقطة الأخرى مشروعية دخول الأسواق للكسب الأنبياء، يعني مش عيب أن النبي كان بيمشي في الأسواق صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر ذلك على مكانتهم الرفيعة، فهم قدوة. النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في الكسب الحلال وأداء الأمانة وتطبيق الأحكام في المعاملات، ده كان يخرج عشان يربيهم أداء الأمانة والمعاملات. ولذلك حتى كان بعض الصحابة من الذي دخل خرج ذهب السوق، إذن حتى الصحابة كانوا يذهبوا إلى السوق ثم يقول لهم يعني ما تتشغلوش أول بالسوق لأن هناك ميراث محمد يقسم. ميراث محمد يقسم فين؟ هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فأتوا الذين في السوق وذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف فين الميراث اللي اتقسم، يقولوا انتوا قاعدين هنا في السوق منتظرين ايه والميراث عايز يتقسم هناك، ميراث بيتقسم هناك، طب نروح الميراث اللي هاخد منه ايه بقى. فذهبوا الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا الا حلقا، حلقه ذكر. فقالوا اين الميراث، فين الميراث اللي انت قلت لنا عليه؟ قال هذا ميراث محمد، هذا الميراث ده اللي انت هتورثيه من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مشروعية دخول الأسواق لا يمنع، بس ما بقاش الإنسان يشغل شغل الشغل وإيه هذا الأمر. النقطة الثالثة الاتهامات الباطلة، الاتهامات الباطلة مهما كان أهل الحق متهمون لا تؤثر على أهل الحكمة والصلاح، الاتهامات الباطلة لا تؤثر على أهل الحكمة والصلاح والعقل، لأن واقعهم يكذب تلك الاتهامات والافتراءات، ولا تحتاج إلى جواب، لذلك جاء الرد الإلهي انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، يعني شوف قالوا عليك إيه وقالوا عليك إيه وقالوا عليك إيه وأنت عكس ذلك، فلا تبالي بمن قال، إذا كنت أنت على حق فلا تبالي بمن قال. لو جئت مثلا واحدة وقيتك أنت كذا وأنت كذا وأنت، قولي الله أعلم بذلك، كنت برضو عارفة كنت على هذا الحق ولا، إذا كنت على هذا الحق ربنا سبحانه وتعالى يعوض بما قالت لك بالدرجات العلى عند الله عز وجل، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة دي سعيرا. أنكروا الساعة، أقوالهم التي قالوها الفاسدة أخبر تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحق ولا لاتباع البرهان، وإنما صدرت تكبرا وتعنتا وظلما وتكذيبا بالحق، قالوا ما في قلوبهم من ذلك سبحان الله، ولهذا قال ربي بل كذبوا بالساعة، هم كذبوا بالساعة. والمكذب والمتعنت الذي ليس هو لا قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هدايته. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا عظيمة اشتد سعيرها وتغيضت كلما ألقي فيها فوج سألهم خازنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله شيء ما أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ناقل، شوف الكلام، لو كنا نسمع ناقل ما كنا من إيه فإيه، هنا اعترفوا بس ماذا اعترفوا؟ نصر إذا رأتهم من مكان بعيد، هذه النار يا نار، نار شديدة حرها شديد قعرها بعيد خازنها مالك حليها حديد، ليس لله فيها رحمة، أبوابها مؤصدة عليه مؤصدة في عمل ممددة للنار، كلما ألقي فيها رجل سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني النار بتسع كل ما يلقى، وما أجرنا النار بتسع كل ما يلقى فيها فوج يقولوا كمان لسه ما في مكان. وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ من جهنم، يومئذ ايه يا بناتي ها لحظة التذكر، برزة الجحيم والمن ايه يا رب، أسأل ربي أن ينجينا، إذا رأتهم أي قبل وصولهم ووصولها إليهم سمعوا لها من بعيد، لأنه تأتي النار ولا يزل لا لا كم شهيق، لا يا برها كم 70 ألف بكم زمان 70 ألف، شوفي بقى حجمها، نعم تأتي هذه النار بكل هذا الحجم، فإذا قبل وصولها ووصولهم إليها سمعوا غنيها تكاد تميز من الغيظ، تغلي لها ألسنة بتغلي تكتم تد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا سبحان الله، تتصدع القلوب من رؤيتها من سماع بس التغيظ، يكاد الواحد منهم يموت خوفا منها ورعبا، فقد غضبت عليهم غضبا شديدا لأن الخالق غضب عليهم، أسأل رب العفو والعافية، ولذلك لهيبها شديد يا جماعة، ولها ألسنة شديدة يوم يوم إيه يدعون إلى نار جهنم دعاء، يترموا فيها كده، يترموا فيها زي الكورة، تعرفين الكورة اللي صلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، تبقى النار حواليهم زي ما كنا عندك كورة رميتيها فيه من كل ناحية، أنا رحيتهم من كل ناحية. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين أي وقت العذاب وهم في وسطها جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم الناس ومقرنين بالسلاسل وبالأغلال، يعني شوف المكان ضيق مليان نار حرارة، يلقوا في هذا المكان الضيق، فإذا وصلوا لذلك المكان وحبسوا في أشر مكان دعوا في هذا الوقت على أنفسهم بالثبور بالويل، يا ريتنا ما عملنا بالويل والثبور، وكان دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة، وعلموا أنهم أخطأوا، وعلموا أنهم ظالمون، وعلموا أنهم معتدون، فقد عدل فيهم الخالق، هذا عدل ربي سبحانه وتعالى، حيث أنزلهم بعملهم في هذا المنزل، وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافع، يا مالك يستغيثوا ليقضي علينا ربك، ماذا يكون رب مالك؟ قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بإيه؟ بالحق، ولكن أكثركم بالحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبين، أم يحسبون أننا لنسمع سرهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، الرسل بتكتب كل حاجة علينا، سرهم بأن ينجينا وأن يخرجنا من الدنيا على خير يا رب العالمين، ولذلك هم ليس هذا الدعاء بنافع لهم، وليس هذا الدعاء يخرجهم من النار فلا يموتون فيها ولا يحرم ولا يحرم لا حياة ولا فهو عذاب، يعني كما يتمنى كان يخاف من الموت في الدنيا لكن في الآخرة في النار يتمنوا الموت، ولكن لا يأتيهم هذا الموت، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، بل يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا بالويل والثبور على أنفسهم كثيرا، أي لو زاد ما قلتم أضعاف أضعاف ما أفادكم الغم والهم والحزن والدعاء، ما هم عارفين يقولوا يا ويلنا عملنا كذا، نسأل الله العفو والعافية يا ربي، يا ويلنا عملنا كذا، قلهم ادعوا ادعوا نفسك بالصور مهما دعيتم مش هتخرجوا منها، نسأل ربي عليهم مقصدة مقفولة الأبواب عليهم مقصدة، نسأل رب العفو والعافية، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء، اللي انتوا فيه دلوقتي بيقول كده سبحان الله، إذا كان هذا جزاء الظالمين ناسب أن يذكر في ذلك الموطن جزاء المتقين، فقال قل لهم أذلك خير ولا جنة الخلد ولا جنة ونهى في مقال صدق عند ملك المقتدر ولا جنة يتمتع الإنسان فيها برؤية ربي ووجه ربي الكريم ولا جنات فيها الأحب على الأرائك متكئون ولا جنات فيها أنهار من عسل مصفى، ده في الآخر ولا الأول، أول حاجة إيه من إيه ماء غير، والثاني ها لبن لما يفرق، والثالث خمر لذة بشر، والرابع عسل مصفى، ولهم فيها من كل ثمرات، وفوق ده كلها مغفرة من ربي، اللهم وعدنا وعدكم في الدوز الأعلى من الجنة يا رب العالمين. إذا يقع الإنسان يرى الإنسان كل هذا النعيم ويتذكر، ولذلك يا أحبائي لما للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لما يجي الإنسان يرى هذه الآية قدام عينيه كده لازم يجتهد في الحسن في الإحسان في الإحسان في العمل الصالح، يعني لا ويتذكر إنه مش سبحان الله أنه الآخرة أمام عينيه قريبة جدا، الآخرة أمام عينينا قريبة جدا، من منا لا يرى الآخرة؟ فالذين أحسنوا الحسنى، لما تيجي تشوفي مهما تعدي في الدنيا قليلا وتجدي إن جزائك عند الله الجنة وفيها كل اللذائذ، كل اللذائذ من غير ما أفصل لك، وفرق وأعظم من كل هذه اللذائذ أن تنظري إلى وجه ربك الكريم، تتمتعي برؤية وجه ربي، ربك الكريم. هنا نقول يقول ربي سبحانه وتعالى لما بين جزاء الظالمين ناسب أن يذكر جزاء المتقين، أذلك اللي هم فيه خير إلى أنواع إلى وعد ربي سبحانه وتعالى، خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون فيها، التي كان زادهم تقوى الله سبحانه وتعالى. فمن قام بالتقوى فالله أعداه هذه الجنة جنات ونهر في مقر صدق عند ملك المقتدر، كان لهم جزاء على تقواهم ومصيرا وموئلا إليه يرجعون ويستقرون فيه وأخلدون خالدين فيها ما دام في السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء. هنا عطاء غير مجدود، ليس لهم فيها ما يشاءون في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض، كان على ربك وعدا مسؤولا، لهم فيها ما يشاءون، ما يطلبون، كل ما تطلبي في الجنة يأتيك، تتعلق أمانيك ومشيئات من المطاعم والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والنساء والقصور العالية والجنات والحدائق سبحانك يا رب العالمين، والفواكه التي تسر الناظرين وتتنوع وكثرة الأصناف والأنهار التي تجري في رياض الجنة والبساتين، لهم فيها ما يشاءون كما ذكرنا من أنهار التي ذكرناها سابقا، ومن الروائح الطيبة ومن المساكن الجميلة ومن الأصوات الشجية تأخذ من حسنها بالقلوب، سبحان الله يا حبائي، فيها كل نعيم، يقول ربي دخولها والوصول إليها كان على ربك وعدا مسؤولا، نسأل إياه ونسأل ربي سبحانه وتعالى الوعد كما وعدنا ربي سبحانه وتعالى. فأي الدارين المذكورين خير أولى بالإيثار، أي الدنيا الفانية أولى بالإيثار أم جنة قصورها عالية أولى بالإيثار؟ إذا كان العقل فيه ميزة أيهما يميز، الجنة ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر، ولا نار حرها شديد وقعرها بعيد وحليها حديد وخازنها مالك دعونا فيها دعا؟ سبحان الله يا أحبائي، إذا ظللهم فيها لفح النار والعياذ بالله، وأما الآخ وأما الأخرى في ملذات لا تنقطع، ملذات لا تنقطع، وما ذلك إلا وعد من ربي الكريم الصادق سبحانه وتعالى في وعده، ومن أصدق من الله قيلا. أي الدارين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ إحنا وقفنا إلى هذا، مارناش هذا، طيب نقف عند هذه الآية إن شاء الله، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ويرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.